الحسن السليم. فقد يعرض السليم وتعرض الحاجة وإذا تضل الدابة. تضل الضالة. نعم. يقول في حديث تعرض الحاجة. يجوز الضالة ما أعرف. تضل الضالة باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كائن. قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أتحكم بهذا وهذا. إيه؟ نهاني أن أتحكم بهذا وهذا. إيه؟ إنما الحديث هو خاص للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ لا هو شامل بلا شك، ليس هناك تخصيص، لكن الحديث فيه علة وهي أنه جاء بلفظين هذا وهذا أو هذا أو هذا، وتبين لي بعد أن تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرا من الرسول، أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، وإنما هو شك من الراوي. بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه، هذا أم هذا. الآن الحقيقة الراجح غائب عن ذهني، أولا هل استطعت الوصول إلى الراجح في هذين الأمرين المشكوك فيهما أم لم أستطع؟ وإذا كنت استطعت فما هو؟ فأنا غير باشر الآن فيحتاج إلى مراجعة، لعلك تتصل بي هاتفيا حتى أراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديما. نعم. هذا الحديث الآن جاء في صحيح مسلم. أنا عارف أنه صلى الله عليه وسلم على التخدم في السبابة والوسط في روايتان أو في روايتان الشك والواب، هما واحدة من الاثنتين. هذا الشامل للقدم شيخ؟ شامل للقدم؟ للقدم؟ نعم. لا. وهل يختم القدم؟ نعم عند النساء. عند النساء؟ نعم. نحن نتكلم في معهود يعني معروف. ورد عن عائشة كمان. لا ورد، لما يسير قالي تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها قالت وقدسة القدم بينها تحت الحاشية هي خواتيم كانت تلبس في أصابع الخير. ما هي اللي بينها؟ عائشة الذي قال يعني هامش في معروف الفتخ قال عنها الفتخ خواتيم تلبس في أصابع القدم. أنت تصحي هذا؟ هو صحيح يا شيخ. حتى أنا أصحي هذا؟ لا، هذا الأثر صحيح عن عائشة شيخ. ما هو سؤالي؟ صحي هذا. أنت تصحي هذا؟ شو هو هذا؟ مش فاهم عليك. الأثر؟ لا والله لا لا لا أنا شوف أنا بس بدي أحيط بقول بدي أحيط. ماذا يقصد؟ هذا أثر عائشة ولا معنى الفتخ؟ الفتخ معروف مذكورة في اللسان. أولا هو اللفظ فتخ. أي نعم. هيك يعني. نعم. وضبطها أنت؟ نعم. طيب ومصحح أنت؟ صحح ماذا؟ الأثر يصحح شيء. عبد الله بن يوسف هو يصحح هذا صحيح. لأنه أحد إخواننا قالوا يعني يعرفه الله مع الخاشق يؤذي جدا من خارج القدم من خارج القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم القدم ايش رأي الشرب على الحكي هذا يا سيدي؟ هو هذا الشرع لأنه لا قود إلا بالسيف، هكذا الشرع، وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام، لأن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يديننا دين الحق، هذا أمر يعني مما يحمدون عليه

وبالتالي بعد موته أيضا لا يستشير. كم أنا ما جريش أبوه ليش هو قضية مش طفان يعني في أراضي كثيرة. هذا هو فلسطين طبعا بس فلسطين.